الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم آمين. وبعد فهذا هو الدرس 37 من سلسلة دروس شرح العقيدة الصحابية العلامة الشيخ عبد الغني الغنيم الميداني رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين. وصلنا إلى قوله رحمه الله ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقونه ولم يكلفهم بما ليس في وسعهم يعني ما لا يطيقونه سواء كان ممتنعا في نفسه يعني سواء كان هذا الذي لم يكلفهم به وهم لا يطيقونه لا يطيقون هناك قد يكلفك شخص ما بشيء لا تطيقه ولكن هو ممكن يعني مثلا قال لك احمل هذا الكيس انت صغير احمل هذا الكيس ووزنه 50 كيلو انت ما تستطيع ولكن غيرك يستطيع فيقول الشيخ رحمه الله الله لم يكلف المسلمين المؤمنين او العباد لم يكلفهم ما لا يطيقونه سواء كان هذا ممتنعا في نفسه كالجمع بين الضدين يعني لم يقل لهم كونوا قائمين وقاعدين في آن واحد هذا ممتنع مستحيل هذا لم يكلفهم بذلك أو ممكنا في حد ذاته هو ممكن كخلق الأجسام يعني لو الله عز وجل لم يقل لك اخلق أو اخلق زيدا أو عمرا مع أن الإيجاد من العدم ممكن أو مستحيل ممكن لكن ليس في مقدور البشر وأما ما يمتنع بناء على أن الله جل وعلا علم خلافه هناك أشياء أحبابنا تمتنع يمتنع وجودها لأن الله علم عدم وجودها أو تمتنع لأن الله علم وجود خلافها يعني أنت الآن وجودك الآن أنت في بلدك ما حكمه مستحيل هذا مستحيل لأنك لأن الله عز وجل علم أنك لن توجد هناك ولأنك أنت الآن موجود هنا فيقول الشيخ رحمه الله قال وأما ما يمتنع بناء على أن الله تعالى علم خلافه يعني مثلا الله جل وعلا علم أن أبا لهب لن يؤمن فعلم الله عز وجل أن أبا لهب لن يؤمن مع ذلك ماذا كلفه بالإيمان مع أن الله يعلم أن أبا جهل أو أن أبا لهب أو أن فرعون أو أن النمرود أو تلك أولئك الجبابرة علم أنهم لن يؤمنوا فأمرهم بالإيمان كلفهم بالإيمان قالوا أما ما يمتنع بناء على أن الله تعالى علم خلافه أو أراد خلافه كإيمان الكافر وطاعة العاصي فلا نزاع في وقوع التكليف به يعني الباري تبارك وتعالى كما ذكرنا هذا أكثر من مرة سبق في علمه أن زيدا أنه سيخلق زيدا وأن زيدا سيكون عاصيا فالباري تبارك وتعالى كلف زيدا بالطاعة كلف زيدا بالطاعة قد يقول كيف كلفه ويعلم بأنه سيعصي انتبه يا أخي الباري تبارك وتعالى علم منذ الأزل أنه سيخلق زيدا وأنه سيكلفه ويعصي واضح؟ فإذا العلم بالأمرين موجود علم أنه سيكلفه وأنه سيعصيه فلما خلقه الله عز وجل خلقه الله تبارك وتعالى يعلم أنه سيعصيه ويعلم أنه سيكلفه وأنه سيعصيه فتكليف الله عز وجل بعدما سبق في علمه أن زيدا سيعصي وأن زيدا لن يؤمن هذا واقع أم غير واقع؟ هذا واقع قالوا أما ما يمتنع بناء على أن الله تعالى علم خلافهم أو أراد خلافهم كإيمان الكافر وطاعة العاصي فلا نزاع في وقوع التكليف به لما قال لكونه مقدور المكلف بالنظر إلى نفسه يعني بالنظر إلى نفس المأمور به وبالنظر لنفس المكلف يعني عندما أمر الله عز وجل زيدا تارك الصلاة لما أمره الله بالصلاة زيد قادر على الصلاة أم غير قادر؟ قادر. فعل الصلاة أمر ممكن أم مستحيل؟ ممكن. فإذا قال لكونه مقدورا، لكون المأمور به مقدور المكلف، المكلف قادر عليه بالنظر إلى نفسه، يعني نفس المأمور ولنفس المأمور به. وامتناع المأمور به بالنظر إلى أن تخلف العلم الإلهي محال. قال هذا لا يمنع كون المأمور به ممكنا في نفسه. ثم قال الشيخ ثم عدم التكليف بما ليس في الوسع متفق عليه، يعني عدم تكليف الله عز وجل للعباد بما ليس في وسعهم هذا متفق عليه بين العلماء ولا خلاف فيه. لقوله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والأمر في قوله تعالى أنبئوني بأسماء هؤلاء، هذا تكليف بما ليس في وسعهم. كيف تقولون التكليف بما ليس بالوسع أمر متفق عليه أو غير واقع؟ قال لا انتبه، هذا الأمر للتعجيز وليس للتكليف، بمعنى أن الله عز وجل أراد أن يثبت للملائكة أنهم عاجزون، أنهم عاجزون عن الإخبار بأسماء تلك المسميات. قال والأمر في قوله تعالى أنبئوني بأسماء هؤلاء للتعجيز لا للتكليف. وذكرنا الأمر، ذكرنا الفرق بين الأمر التكليفي والأمر التعجيزي، أن الأمر التعجيزي الآمر يكون راض بعدم وقوع المأمور به. في الأمر التعجيزي الآمر يكون راض بعدم وقوع المأمور به. أما بالأمر التكليفي الآمر يكون راض بماذا؟ بوقوع المأمور به. وقوله تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، هذا النص القرآني ظاهره أن الله عز وجل ممكن أن يكلف العباد ما ليس بوسعهم. قال ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فكيف تقولون الله عز وجل لا يكلف ما في إلا بما في وسع الإنسان؟ قال لا انتبه، المراد بهذا النص القرآني، قال ليس المراد بالتحميل هو التكليف، بل إيصال ما لا يطاق من العوارض إليهم. هناك مصائب، نسأل الله السلامة لي ولكم ولجميع المسلمين، تنزل على الناس، فهناك مصائب تكون يعني شاقة جدا. فلما قال ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يعني لا توصل إلينا أمورا عوارض مصائب بلايا لا نستطيع حملها، لا نستطيع الصبر عليها. قال وإنما النزاع في الجواز. إذن اتفق العلماء على أن الله عز وجل، أو اتفق العلماء على أن التكليف بما ليس في وسع الإنسان لم يقع، الله لم يكلف الناس بما ليس في وسعهم، ولكن هذا مثل الاتفاق. ولكن النزاع بين العلماء هل يجوز عقلا أن يكلف الله العبادة ما ليس في وسعهم أو لا يجوز عقلا ذلك؟ اتفقوا أن الله لم يكلف العبادة بما ليس في وسعهم، ولكن عقلا هل يجوز أن يكلف الله عباده ما ليس في وسعهم؟ يعني هل يجوز أن يكلف الله عز وجل عباده أن يطيروا في الهواء؟ هل يجوز أن يكلف الله عباده المكث في الماء 10 ساعات مثلا كل يوم؟ هل يجوز أن يكلف الله عباده مثلا أن يخلقوا من العدم؟ أم عقلا وليس شرعا، ليس واقعا، هل يجوز؟ هنا حصل الخلاف بين العلماء. اللهم أكبر الله. اللهم صل على محمد. إذا إنما النزاع كما قال الشيخ في الجواز، يعني كما قلنا هل يجوز عقلا التكليف بما لا يطاق أم لا يجوز. قال فمنعه المعتزلة، إذا قال المعتزلة يستحي، قال تكليف العاجز، قالت المعتزلة تكليف العاجز قبيح في نظر العقل، والله سبحانه وتعالى منزه عن القبائح، نعم منزه عن القبائح، إذا يستحيل في حقه تعالى أن يكلف عقلا بما لا يطاق. قال فمنعه المعتزلة بناء على القبح العقلي، بناء على القبح العقلي، لأن المعلوم عند لديكم أن المعتزلة قالوا القبيح ما حكم ما استقبحه العقل، والحسن ما استحسنه العقل. قال وجوزه الأشعري، وجوزه الأشعري، لقول الشيخ هنا وجوزه الأشعري، هذا الكلام فيه نظر. لما؟ لأن الشيخ التلبيه يقول لم يثبت أن أبا الحسن الأشعري رحمه الله تعالى صرح بجواز التكليف بالمحال، لم يثبت أن أبا الحسن الأشعري صرح بجواز التكليف بالمحال، وذكر كلاما هناك كثيرا، يعني ذكر هذا الكلام يفهم منه، ذكر الشيخ في التلبيه كلام يفهم منه أن الشيخ أبا الحسن الأشعري رحمه الله قال بجواز التكليف بما ليس في الوسع عقلا، ولكن لم يصرح بذلك. قال وجوزه الأشعري لما؟ قال لأنه لا يقبح من الله تعالى شيء. هنا الله، لأنه لا يقبح من الله تعالى شيء. هلا هنا لابد من التنبيه إلى مسألة، وهي الشيخ الأشعري قال لا يقبح من الله تعالى شيء، استدل على ذلك بأن الله جل وعلا هو المالك، وللمالك حرية التصرف في ملكه، هذا ما يراه الشيخ أبو الحسن الأشعري. أما الماتريدية والمعتزلة فقالوا لا يجوز أن ينسب إلى الله تعالى ما يستقبحه العقل، قال الماتريدية والمعتزلة لا يجوز أن ينسب إلى الله تعالى ما يستقبحه العقل، إنا الله. وهذه المسألة فيها كلام طويل، يعني فيها كلام طويل، لفتي بما ذكرته لكم. ولكن يعني أصلاً هذا يجوز، أصلاً إلا مصابي وهو مريض مثلاً بسرطان. هذا يعني هذا إيراد على من على الأشاعرة، على الأشاعري أنه قال لا. الإرادة على المفردية مثلا، تقول أنت ولا المعتزلة إن هذا قبيح عقلا، يقولون ذلك المفردية والمعتزلة عندما قالوا لا يجوز أن ينسب إلى الله تعالى ما يستقبحه العقل، قالوا هذا يعني فيه شده حكمة، فيه حكمة خفيت عن العقل، خفية يعني هذا إرادة، أحسنت، هذا إرادة ممكن إراده على المفردية في ذلك وعلى المعتزلة، إن كان لا يجوز أن ينسب إلى الله تعالى ما يستقبح عقلا، فكيف يؤلم الأطفال مثلا، أو يؤلم البهائم، حتى تجد بهيمة مريضة إلى غير ذلك. قال وقد يستدل بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها على نفي الجواز، على نفس وقوع التكليف بما ليس بالوسع عقلا، قد يستدل بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها على نفي الجواز. جواز ماذا؟ على نفي الجواز وجواز الوقوع عقلا. وتقريره أنه لو كان يعني التكليف بما ليس بالوسع جائزا لما لزم من فرض وقوعه محال، ضرورة أن استحالة اللازم توجب استحالة الملزوم تحقيقا لمعنى اللزوم بين اللازم والملزوم. لكنه لو وقع يعني لو وقع التكليف بما ليس بالوسع لزم كذب كلام الله تعالى، لأنه قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال وهو محال، يعني كون كلام الله كذبا محال. قال وهذه نكتة في بيان استحالة وقوع كل ما يتعلق علم الله تعالى وإرادته واختياره بعدم وقوعه، وحلها أن لا نسلم أن كل ما يكون ممكنا في نفسه لا يلزم من فرض وقوعه محال. إذن أول شيء ماذا قال الشيخ؟ الله، قال لو كان جائزا لما لو كان جائزا لما لزم من فرض وقوعه محال. لو كان جائزا، لو كان جائز الوقوع، لو كان التكليف بما ليس بالوسر جائز الوقوع لما لزم من فرض وقوع التكليف بما ليس بالوسع محال. الجواب الآن لا نسلم أن كل ما يكون ممكنا في نفسه لا يلزم من فرض وقوعه محال، يعني قد يكون الشيء ممكنا في نفسه ويلزم من فرض وقوعه محال. التقرير الأول لو كان ممكنا لما لزم من فرض وقوعه محال. الجواب نحن لا نسلم أن كل ما يكون ممكنا في نفسه لا يلزم من فرض وقوعه محال، بل قد يكون ممكنا في نفسه ويلزم من فرض وقوعه محال. قال وإنما يجب ذلك، يجب ذلك يعني يجب عدم لزوم المحال من وقوع الممكن، وإنما يجب ذلك أي إنما يجب عدم لزوم المحال من وقوع الممكن لو لم يعرض له الامتناع بالغير. يعني مثلا أعطيك مثال، زيد من الناس علم الله عز وجل أنه سيتزوج ولن ينجب، إنجاب زيد الأولاد مستحيل أم ممكن؟ ممكن، ولكن لما تعلق علم الله بعدم وجود إنجابه صار مستحيلا، فهذا يسمى مستحيلا لغيره، مستحيل لغيره. فقال وإنما يجب ذلك أي عدم لزوم المحال من وقوع الممكن لو لم يعرض له لهذا الممكن الامتناع بالغير، وإلا لو عرض له، وإلا لو عرض للممكن الامتناع بالغير لجاز أن يكون لزوم المحال بناء يعني مبنيا، بناء يعني مبنيا هذا اللزوم على الامتناع بالغير. انتبه معنى هذا الكلام، يعني إن عرض لهذا الممكن، إن عرض لهذا الممكن الممكن في نفسه إن عرض له الامتناع بالغير لجاز أن يكون لزوم المحال، لجاز أن يكون لزوم المحال مبنيا على الامتناع بالغير، لا ليس مبنيا على امتناعه في نفسه. ألا يرى أن الله تعالى لما أوجد العالم بقدرته واختياره فعدمه، عدم العالم ما حكمه؟ ممكن في نفسه، مع أنه يلزم من فرض وقوعه، يعني من فرض وقوع عدم العالم، مع أنه يلزم من فرض عدم العالم تخلف المعلول عن علته التامة، وإنه محال. قال ألا يرى أن الله تعالى لما أوجد العالم بقدرته واختياره فالآن وجود العالم ممكن أم مستحيل؟ ممكن. فالعالم الآن ممكن. فعدم العالم ممكن أم مستحيل؟ ممكن. ولكن ماذا يلزم من عدم العالم الآن؟ ماذا يلزم من عدم من فرض وقوع عدم العالم؟ يلزم تخلف المعلول الذي هو وجود العالم عن علته التامة التي هي القدرة، لأن قدرة الله تعلقت بوجود العالم. فإذا لو أنه فرض الآن، فلو فرض الآن وقع عدم العالم، ماذا يلزم عليه؟ يلزم تخلف المعلول مع وجود العلة التامة. العلة هو قدرة القدرة الله، تعلق القدرة بالموجود. وما هي العلة التامة؟ العلة الأصل علة الشيء، علة الشيء هي ما يتوقف عليه ذلك الشيء. علة الشيء هو ما يتوقف عليه ذلك الشيء. كل ما يتوقف عليه الشيء ماذا نسميه؟ علة. كل ما يتوقف عليه الشيء يسمى، هذا المتوقف عليه يسمى علة، وهو أو العلة قسمان. العلة قسمان، إلى العلة قسمان. علة الأولى، تسمى علة الماهية، تسمى علة الماهية، وهي ما تقوم به الماهية من أجزائها. علة ماهية تسمى، تسمى علة ماهية، وهي ما تقوم بها الماهية بكل أجزائها، بكل أجزائها، تسمى علة ماهية. وعندنا علة ثانية تسمى علة وجود، علة الوجود، نعم. وهي هذه العلة، علة الوجود، هي ما يتوقف، هي كل ما يتوقف عليه اتصاف الماهية بالوجود الخارجي. كل ما يتوقف عليه الماهية بأن تتصف بالوجود الخارجي. فهمنا أحبابنا أن هذا من باب فقط يعني الاطلاع على ما ذكرنا هذا الكلام، ولم نعرف العلة التامة. ما هي العلة التامة؟ ما قال الشيخ؟ مع أنه يلزم من فرض وقوعه تخلف المعلول عن علته التامة. عرفنا العلة، قلنا هي ما يتوقف عليه وجود الشيء. ما هي العلة التامة؟ العلة التامة هي ما يجب وجود المعلول عندها. العلة التامة هي ما يجب وجود المعلول عندها، فتخلف المعلول عن العلة التامة ما حكمه؟ محال. إذن هنا نرجع فنقول في المسألة هذه، قال: ألا يرى أن الله تعالى لما أوجد العالم بقدرته واختياره، فعدمه، عدم العالم، يعني عدم العالم متى؟ عدم العالم لحظة تعلق القدرة بإيجاد العالم، وليس عدمه بعد وجوده. انتبه. ألا يرى أن الله تعالى لما أوجد العالم بقدرته واختياره، فعدمه لحظة تعلق القدرة بإيجاده. تمام. هنا التعلق. قال فهم أو الأصل عندنا العالم ممكن الوجود، ممكن الوجود، وعدمه ممكن الوجود. الآن العالم، الآن العالم لحظة تعلق، لحظة تعلق القدرة، لحظة تعلق القدرة بوجود العالم، بوجود العالم، يلزم من فرض عدم العالم الذي هو ممكن في حد ذاته، يلزم من فرض وقوع عدم العالم، أو يلزم من فرض عدم العالم لحظة تعلق القدرة بوجود العالم، محال. يلزم المحال. فمن أحبابنا أعيد فأكرر، الظاهر أن بعض العيون فيها علامات استغراب. الله جل وعلا أوجد العالم بقدرته، وعدم العالم ممكن أو مستحيل؟ ممكن. إذا العالم ممكن الوجود وممكن العدم. لحظة تعلق قدرة الله عز وجل بإيجاد العالم، لحظة تعلق القدرة بإيجاد العالم، فرض وقوع عدم العالم في هذه اللحظة ما حكمه؟ محال. ليه محال؟ لأنه يلزم منه تخلف المعلول مع وجود العلة التامة، مع أن عدم العالم ممكن في ذاته، فصار الآن ممتنعا للغير، ممتنعا لغيره، لأمر خارجي، لأمر عارض، وهو هذا الأمر العارض ما هو؟ تعلق قدرة الله بإيجاد هذا العالم. يكون واجب الوجود العالم؟ العالم لما تعلقت قدرة الله طبعا يصبح واجب الوجود، يصبح واجب الوجود، ولكن ليس واجبا ذاتيا، واجب لغير، واجب لغيره، واجب لغيره، واجب لتعلق قدرة الله بوجوده. قال والحاصل أن الممكن لا يلزم من فرض وقوعه محال بالنظر إلى ذاته، وأما بالنظر إلى أمر زائد على نفسه، بالنظر إلى أمر زائد على ذات الممكن، فلن نسلم أنه لا يستلزم المحال. كذا في شرح العقائد تتمة. قال في جمع الجوامع يجوز التكليف بالمحال مطلقا. جمع الجوامع هذا كتاب في الأصول، قال يجوز التكليف بالمحال مطلقا. ماذا يعني مطلقا؟ يعني سواء كان محالا لذاته، سواء كان هذا المحال محالا لذاته، يعني كيف إيش ماذا يعني محالا لذاته؟ يعني ممتنع عقلا وعادة. فقل محال لذاته يعني ممتنع عقلا وممتنع كذلك عادة، كالجمع بين السواد والبياض. قال يجوز التكليف بالمحال مطلقا، يعني سواء كما قلنا سواء كان محالا لذاته أو كان ممتنعا، أو كان ممتنعا لغيره. ممتنعا لغيره، ما هو الممتنع لغيره؟ هو الممتنع عادة لا عقلا. كما قلنا عدم العالم ما حكمه؟ ممكن، ولكن لما تعلق قدرة الله بإيجاد العالم في هذه اللحظة صار عدم العالم ممتنعا، صار ممتنعا هنا. قال في جمع الجوامع يجوز التكليف بالمحال مطلقا، يعني سواء كان هذا المحال محالا لذاته أو محالا لغيره، قلنا يعني ممتنعا عادة لا عقلا، أو مثلا ممتنعا أو ممتنعا عقلا لا عادة، كإيمان أيوة كإيمان من علم الله أنه لن يؤمن، هذا ممتنع عقلا، هذا ممتنع عقلا لا عادة، عادة يؤمن أبو جهل ولكن عقلا لن يؤمن. ليه؟ لتعلق علم الله بعدم إيمانه، فلو آمن، فلو أنه آمن لزم الجهل بصفات الله عز وجل. إذا فهمنا معنى مطلقا في قوله يجوز التكليف بالمحال مطلقا، يعني سواء كان هذا المحال محالا لذاته أو محالا لغيره. محالا لذاته قلنا أي ممتنع عادة وعقلا، محالا لغيره ممتنع عادة لا عقلا أو عقلا لا عادة. قال منع أكثر المعتزلة والشيخ أبو حامد الغزالي وابن دقيق العيد ما ليس ممتنعا، يعني منعوا التكليف بما ليس ممتنعا لتعلق العلم بعدم وقوعه، يعني منعوا الممتنع، منعوا الممتنع لغير تعلق العلم بعدم وقوعه، منعوا الممتنع لغير تعلق العلم به. إنا الله ومنع أكثر المعتزلة، والشيخ أبو حامد الغزالي وابن دقيق العيد، ما ليس ممتنعا لتعلق العلم بعدم وقوعه. ما ليس ممتنعا، إذا قلنا في عندنا أشياء هي ممتنعة لما لتعلق العلم بعدم وقوعها، فهذه التكليف ما حكمه فيها جائز. ولكن هناك أشياء ممتنعة وامتناعها ليس لتعلق العلم بعدم وقوعها، وإنما هو لأمر آخر. قال ابن دقيق العيد وأبو حامد الغزالي وأكثر المعتزلة هذا النوع التكليف به لا يقع. فهمنا؟ غيرهم قال التكليف به يقع. طب ما هي فائدة التكليف به إذا كان هو لا يقع؟ قال فائدة التكليف به أن المكلف يأخذ بالمقدمات، يعني يحاول أن يفعله. يعني فإن كلفك الله بالطيران مثلا أن تحاول الطيران، تتخذ الأسباب التي تجعلك تطير، فلما تعجز يرتفع عنك التعليل. بماذا؟ بالعجز. ولكن أنت أخذت بالمقدمات، هكذا قالوا، والله تعالى أعلم. قال ومنع معتزلة بغداد والآمري المحال بذاته، يعني منع التكليف بالمحال بذاته. ما هو المحال بذاته؟ عادة وعقلا. الآن ذكرناه المحال ذاته ما كان ممتنعا عادة وعقلا. فمعتزلة بغداد والآمدي قالوا التكليف بالمحال لذاته ممتنع، ممتنع عقلا. وإمام الحرمين منع كونه مطلوبا، منع كونه مطلوبا. الله. لا ورود صيغة الطلب، يعني المحال لذاته، هو يقول الشيخ إمام الحرمين مستحيل أن يكون مطلوبا بالأصل. هو العقل، العقل لا يقبل أن يكون المحال لذاته مأمورا به. لا ورود صيغة الطلب عليه، يعني لما كان هو عقلا العقل لا يجيد أن يكون مطلوبا، فمن باب أولى أن صيغة الطلب لا تجري عليه. واضح أحبابنا؟ قال وإمام الحرمين منع كون المحال لذاته، كونه منع كونه مطلوبا، ولم يمنع ورود صيغة الطلب عليه، لأنه إذا كان المحال لذاته ممتنع العقل، ممتنع عقلا أن يكون مطلوبا، من باب أولى أنه لا يرد الطلب عليه. قال والحق وقوع التكليف بالمحال، يعني وقوع التكليف بالمحال عقلا، يجوز عقلا يعني. والامتناع بالغير لا بالذات. انتهى الكلام، هذا كلامه من كله. هذا قال في الجمع الجوامع، هذا والله أعلم في جمع الجوامع. قال وفي المسايرة ولا أعلم أحدا منهم، يعني الحنفية، جوز تكليف ما لا يطاق، جوز تكليف ما لا يطاق. قال الشارح، يعني شارح المسايرة يقصد بذلك المسامرة، في شرح المسايرة صاحب المسامرة. قال الشارح فهم في هذا، يعني الحنفية، مخالفون للأشعرية في تجويزهم إياه عقلا، يعني في كون الحنفية أو الماتريدية يجوزون تكليف ما لا يطاق ماذا؟ عقلا، تكليف عقلا وليس واقعا. حقيقة اتفق العلماء على عدم وقوع التكليف بما لا يطاق، والمراد أنهم يمنعون التكليف بالممتنع لذاته. أما الممتنع لتعلق علم الله تعالى بعدم وقوعه كإيمان من علم الله تعالى أنه لا يؤمن، فإن التكليف به جائز عقلا واقع وفاقا. ماذا يعني وفاقا؟ يعني بالاتفاق. واقع هذا بالاتفاق. هنا وفيها أيضا فيها في ماذا؟ في المسايرة. واعلم أن الحنفية لما استحالوا عليه تكليف ما لا يطاق فهم لتعذيب المحسن الذي استغرق عمره في الطاعة مخالفا لهوى نفسه في رضاه مولاه أمنع. معنى هذا عند الحنفية أو الماتريدية أن تعذيب المحسن الذي استغرق عمره في الطاعة ويخالف هواه ويخالف نفسه ويرضي الله عز وجل، فتعذيب هذا المحسن عندهم أولى بالمنع، أولى بالمنع من تكليف ما لا يطاق. وهم في ذلك مخالفون للأشاعرة الذين يقولون لأن الله عز بأن الله عز وجل له أن يعذب الطائع وله أن يثيب العاصي. الماتريدية ماذا يقولون؟ تعذيب الطائع ممتنع، تعذيب الطائع ممتنع. ليه؟ لأنه قبيح عقلا. وهم يقولون لا يجوز أن ينعت الله بما هو قبيح عقلا كما ذكرنا في أول البحث. وتعذيب المطيع قبيح عقلا، فيمتنع كونه، فيمتنع صدوره من الله تبارك وتعالى. نعم الله. الله قال بمعنى أنه يتعالى عن ذلك. يعني أراد الشيخ أن يقول منع الحنفية، قول الحنفية يمتنع أن الله عز وجل أن يمتنع أن يعذب الله عز وجل العصاة. ما قال؟ الله عز وجل يمتنع عقلا أن يعذب الطائعين، أن يعذب الطائع الذي أمضى حياته في طاعة الله عز وجل. فمنع الحنفية لتعذيب المطيع ليس معناه أنه يجب على الله تركه. واضح؟ من قال يجب على الله؟ الأحسن المعتزلة. فليس فقول الماتريدية يمتنع على الله تعذيب المطيع ليس من المراد به أنه يجب على الله تركه كما قالت المعتزلة. ما هو المراد إذن؟ قال بمعنى الآن بينه كي لا يلتبس الأمر علينا. قال بمعنى أنه يتعالى عن ذلك، فهو من باب التنزيهات كما تقول الله عز وجل منزه عن الشريك، عن الولد، عن الزوجة، كذلك منزه عن تعذيب المطيع. إذ التسوية بين المسيء والمحسن غير لائق بالحكمة في فطر سائر العقول. وقد نص الله تعالى على قبح التسوية بين المسيء والمحسن، حيث قال أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ساء ما يحكمون. قال فجعله سيئا، أي جعل الله تعالى حكمهم بأنهم كالذين آمنوا في استواء حياتهم ومماتهم في البهجة والكرامة، جعل هذا الحكم، جعله حكما سيئا. قال ساء ما يحكمون، يعني جعله حكما قبيحا. فيتعالى الله عز وجل أن يتصف بالقبيح. إذا فهمنا مراد الماتريدية بقولهم يمتنع على الله تعذيب، يعني يتعالى يتنزه عن ذلك جل وعلا. قال في هذا التجويز عليه وعدمه، وهذا عفوا، وهذا في التجويز عليه وعدمه، يعني في تجويز تعذيب المحسن الذي ذكره قبل قليل وعدم تجويز ذلك. قال أما الوقوع يعني الآن الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية، هل يجوز عقلا أن يعذب الله المطيع أو لا يجوز عقلا؟ الماتريدية قالوا لا يجوز، والأشاعرة قالوا يجوز. طيب الآن هل يعذب الله المطيع فعلا أو لا يعذبه؟ قال لا يعذبه، ليه؟ مستحيل شرعا، إنه وعد المطيع بالجنة، فإن أدخله النار يكون قد أخلف وعده. قال أما المقطوع، أما الوقوع فمقطوع بعدمه، غير أنه عند الأشاعرة للوعد بخلافه، وعد الله المطيع بالجنة فلن يخلف الميعاد، وعند الحنفية وغيرهم يستحيل أن يعذب الله المطيع. ليه؟ قال لقبح خلافه، لأنه قبيح، لأن تعذيب المطيع قبيح. قال وهم يعني المسلمون أو العباد وهم لا يطيقون إلا ما كلفهم الله تعالى به. هذه العبارة ربما استشكلها بعض أهل العلم فيما نقل إلي، يعني نقل إلي بعضهم أن قول الشيخ الطحاوي رحمه الله لا يطيقون إلا ما كلفهم استشكل، قال في هذه العبارة فيها إشكال، وقال لذلك قال ولم يتعرض لشرحها كل من شرح العقيدة الطحاوية. فقلت لهم لم يتعرض شراح العقيدة الطحاوية لهذه العبارة لأنه لا إشكال فيها، لا لكونها مشكلة، لا لكونها مشكلة. فيأتي أنا في آخر الزمان أقول صعبت هذه العبارة على كل من تقدمني من العلماء، وأنا الآن سأقوم بحلها. العبارة واضحة لا إشكال فيها. لذلك الشيخ الغنيمي رحمه الله لم يتعرض لشرحها، وكذلك الشيخ البابرتي فيما أظن كذلك لم يتعرض لشرحها. العبارة وهم لا يطيقون إلا ما كلفهم الله تعالى به، أراد الشيخ الطحاوي رحمه الله أن يبين أن مذهبه أن جميع ما كلف العباد به، أراد الشيخ الطحاوي في هذه العبارة أن يبين أن مذهبه أن جميع ما كلف العباد به أو فيه فهو في نطاق قدرتهم وإرادتهم وطاقتهم، وقدرتهم لا تتجاوز ما كلفهم الله به، فهم غير قادرين مثلا، انتبه، هم غير قادرين مثلا على المواظبة على أكثر من 5 صلوات مع متعلقاتها من النوافل، أو غير قادرين على الحج في العام أكثر من مرة، وغير قادرين على الصيام أكثر من شهر في العام إلى غير ذلك. هذا مذهب من؟ مذهب الشيخ الطحاوي، وهذا اختياره. طبعا هذا الكلام الذي ذكره الشيخ الطحاوي هذا من حيث الجملة، من حيث جملة الناس، جملة المسلمين، وهذا لا ينفي وجود من يطيق أن يحج كل عام، ووجود من يطيق أن يصلي في اليوم في الليل 1000 ركعة، ووجود من يطيق أن يصوم الدهر كله، هذا لا ينفي ذلك، ولكن الكلام من حيث جملة العباد، هل يطيقون أن يحجوا في كل عام؟ هل يطيقون أن يصوموا كل شهر، كل 3 شهور أو شهرين؟ هل يطيقون أن يصلوا أكثر من 5 صلوات مع متعلقاتها؟ لا يطيقون ذلك. فهمنا المراد الشيخ الطحاوي رحمه الله بقوله وهم لا يطيقون إلا ما كلفهم الله تعالى، يعني قدرتهم وطاقتهم لا تتجاوز ما كلفهم الله تعالى به. فالعبارة لا إشكال فيها والله تعالى أعلم. قال وهذا المعنى هو حاصل، يعني وهذا المعنى أي قول، وهذا المعنى أي قول الشيخ الطحاوي رحمه الله تعالى لا يطيقون إلا ما كلفهم هو حاصل تفسير قول القائل لا حول ولا قوة إلا بالله. كأنك تقول لا حيلة ولا حركة لأحد عن التحول عن معصية الله إلا بمعونة الله تعالى. فالعاصي عندما تتوجه إرادته إلى ترك المعصية، وعندما تتوجه إرادته إلى الإعراض عن المعصية لولا أن الله أمده بالعون لما استطاع الانصراف عنها. وسيأتي شيء من هذا الكلام. قال: ولا قوة لأحد على إقامة طاعة والثبات عليها إلا بتوفيق الله تعالى، إلا بتوفيق الله تعالى. الشيخ رحمه الله تعالى انتبه، قال: وهذا المعنى، يعني قول الشيخ الطحاوي لا يطيقون إلا ما كلفهم، هو حاصل تفسير قول القائل لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت الآن تأمل، هل هناك علاقة؟ تأمل الآن، أنت أعمل فكرك وعقلك، هل هناك علاقة بين قول الشيخ رحمه الله تعالى لا يطيقون إلا ما كلفهم وبين قوله لا حول ولا قوة إلا بالله؟ هل هناك علاقة بين ذلك؟ أنا عند التأمل لم أجد هناك علاقة. أنا في الحقيقة لم أجد أي صلة بين قول القائل لا يطيقون إلا ما كلفهم وبين قولنا، يعني بين قول الشيخ الطحاوي رحمه الله لا يطيقون إلا ما كلفهم وبين قولنا لا حول ولا قوة إلا بالله. هنا لم أجد إلا أن يكون الشيخ رحمه الله أراد بقوله وهو ما قال، وهو حاصل تفسير قوله، إلا أن يكون أراد بقوله وهو يعني ما تقدم من أن الله جل وعلا هو الخالق لأفعال العبد، وهو الخالق لأفعال العبد. فحينئذ نستطيع أن نقول والله تعالى أعلم في ذلك، أن يقول يعني أن يصح أن يجعل ما تقدم، فقال وهو يعني ما تقدم من كون الله جل وعلا خالقا لأفعال العباد خيرها وشرها حاصلا لقولنا لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا حول ولا قوة، لا امتناع لنا عن المعصية التي هي بخلق من الله، ولا قوة لنا على الطاعة التي هي بخلق من الله إلا بالله جل وعلا. إذا متى يكون هناك ارتباط؟ إذا كان قوله وهو راجع إلى ماذا؟ قال وهو حاصل تفسير، هو راجع إلى ما تقدم ذكره، ما تقدم من ذكر الشيخ بأن الله جل وعلا هو خالق للعباد ولأفعالهم. فعندها يصح أن نقول قوله الله جل وعلا خالق للعباد وأفعالهم هو حاصل قول القائل لا حول يعني على المعصية ولا قوة على الطاعة إلا بالله، لأن الله هو الخالق للطاعة وهو الخالق للمعصية. وكنا مرة من المرات جالسين مع شيخنا الشيخ صادق حبنك رحمه الله تعالى، والشيخ صادق حبنك من كبار فقهاء الشافعية توفي رحمه الله من سنوات. جلس بعض الطلاب فيقول لهم لنا ما هو الحل، يذكر فذكر له أنه يفعل معصية ما وأنه مدمن عليها، فقاله الشيخ أنا ما أستطيع أن أترك هذه المعصية. فقاله الشيخ أكثر من قولك لا حول ولا قوة إلا بالله، أكثر من حول قولك لا حول، واستحضر لما تقول لا حول يعني استحضر تلك المعصية التي أنت تفعلها، لا حول، لا امتناع، لا بعد عن تلك المعصية، ولا قوة على الطاعة على امتثال أوامر الله عز وجل إلا بتوفيق من الله تبارك وتعالى. لذلك كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله هي كنز من كنوز الجنة، كما أخبر بذلك نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهي من الباقيات الصالحات. وحبذا أحبابي اتخذوها وردا لكم، يعني في كل يوم 100 مرة ليست بكثير، في كل يوم 100 مرة يعني واظبوا عليها، فيها خير كثير. الله. قال ونقول كل شيء يجري في الكون. الله كم الساعة الآن؟ ثالثة. قال ونقول كل شيء يجري في الكون فهو بمشيئة الله عز وجل. فهو بمشيئة الله عز وجل يعني بإرادة الله تعالى، فلا مكره له، فلا مكره له، وعلمه وقضائه وقدره. لا أعلم هل تذكرون أو لا تذكرون، ولقد ذكرنا ذلك سابقا، ذكرنا سابقا أن إرادة الله تعالى والقدرة، قدرة الله عز وجل وكذلك القضاء، كل يجري بما سبق في علمه تعالى، فكل ذلك مترتب ترتبا ترتيبا تعقليا، ترتبا تعقليا. فالقدرة الإرادة مترتبة على العلم، والقدرة مترتبة على الإرادة. هذا ترتب قلنا تعقلي وليس واقعي ولا فعلي. قال وهو الله جل وعلا الذي غلبت مشيئته المشيئات كلها، أو كلها غلبت مشيئته المشيئات كلها. أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد. وغلب قضاؤه وقدره الحيل كلها، يفعل ما يشاء ويريد جل وعلا، وهو غير ظالم بفعله أبدا، لأن الظلم يقال. أيوة جميل الكلام هذا. الآن يتحدث الشيخ عن الظلم. طيب نقرأ. قال وهو غير ظالم بفعله أبدا. ليه؟ قال لأن الظلم يقال يطلق الظلم على التصرف في ملك الغير كرها. يطلق التصرف، يطلق الظلم على معنيين اثنين. المعنى الأول على التصرف في ملك الغير كرها، وهل من مالك في الوجود غير الله؟ يا عجيبني. إذن أي تصرف يكون من الله عز وجل قبلته العقول أو نفرت منه هو ليس بظلم. ليه؟ لأن الله يتصرف في ماذا؟ في ملكه جل وعلا. أنت عندما تشتري هذه الساعة وترميها في القمامة، لا أحد يستطيع أن يتدخل في قرارك هذا، هي ملكك تفعل بها ما شئت، ولله المثل الأعلى. قال الله غير ظالم بأفعاله أبدا. لما؟ قال لأن الظلم يطلق على معنيين. المعنى الأول على التصرف في ملك الغير كرها، وهذا محال، يعني محال أن يتصرف الله في ملك غيره. ليه؟ لأنه لا ملك لغيره، وهذا محال في حقه تعالى، لأن الكل ملكه جل وعلا، فله التصرف كيف شاء. وعلى الوضع يطلق الظلم كذلك على معنى آخر، وهو وعلى وضع الشيء في غير موضعه. يعني أنت عندما تأتي بطبيب جراح يعتبر من 10 جراحين في العالم المتقنين لعمليات القلب مثلا، تأتي به وتجعله مدير مصنع، هذا الظلم. وهذا الواقع أحبابي في مجتمعاتنا العربية، في مجتمعاتنا العربية هذا الحاصل. طبيب وزير زراعة، مهندس زراعة مدير مشفى، وهكذا. هذا نوع من أنواع الظلم. فالظلم وضع الشيء في غير موضعه. والله تعالى أحكم الحاكمين وأعلم العالمين وأقدر القادرين، فكل ما وضعه فهو في موضعه. لذلك قال العارفون والأولياء مقامك حيث أقامك، مقامك حيث أقامك، لا تعترض فتنطرد. لا تعترض على حكم الله فتنطرد من حضرة الله. هذا معنى إيش؟ لا تعترض فتنطرد. فكل ما وضع، أين أنت؟ أنت معنا؟ لا أظن أنت من أول درس استهنا في عالم آخر. هناك شهود تفكر في أشياء. قال فكل ما وضعه الحكيم جل وعلا، فكل ما وضعه فهو في موضعه وإن خفي علينا وجهه. أحباب بناء على هذا الذي هذين التعريفين، بناء على هذين التعريفين اللذين ذكرهما الشيخ نعلم أن للعلماء في جواز وقوع الظلم من الله مذهبين. هل يجوز أن يقع الظلم من الله عقلا أو هو محال عقلا؟ وقوع الظلم من الله هل يجوز عقلا أو هو محال عقلا وشرعا؟ نعم، عندنا مذهبا. المذهب الأول وقوع الظلم من الله عز وجل محال عقلا كما هو محال شرعا، وهو قول من قال الظلم هو التصرف في ملك الغير بغير إذنه. فمن قال الظلم هو التصرف في ملك الغير بغير إذنه، ماذا قال؟ قال الظلم في حقه تعالى محال عقلا، وهو مذهب جمهور العلماء. القول الثاني قال يجوز وقوع الظلم من الله عز وجل عقلا، ولكن لا يفعله تنزها، لا يفعله عدلا منه وتنزها عنه، ويستحيل وقوعه شرعا. إذن القول الثاني يجوز عقلا أن يصدر الظلم عن الباري تبارك وتعالى، ولكن الله جل وعلا لا يفعله. ليه؟ لأنه هو العادل جل وعلا، ويتنزه هو عن هذه الأمور، ويستحيل ذلك شرعا، وهو قول من قال الظلم وضع الشيء في غير موضعه. طبعا استدل أولئك القائلون بأن الظلم يجوز عقلا بقوله تبارك وتعالى وما ربك بظلام للعبيد. انتبه عليه، لو أنك أتيت بإنسان جاهل، أو نقول مهندس درس بروفيسور في علم الميكانيك، وجلس يمدح نفسه بأنه طبيب جراح ماهر، ماذا تحكم عليه؟ إنه هذا إنسان غبي. أنت لو مدحت نفسك تمدح نفسك بما أنت قادر عليه لا بما أنت عاجز عنه. فالباري لما قال وما ربك بظلام للعبيد، هذا يمدح ماذا الباري تبارك وتعالى؟ يمدح نفسه. فهل يمدح نفسه بما هو عاجز عنه؟ أيوة. فلما قال وما ربك بظلام للعبيد، كأنه يقول أنا قادر على ظلمكم ولكنني لا أفعله تنزها. فهذا في مقام التمدح، يمدح نفسه الباري تبارك وتعالى بما هو قادر عليه، وإلا انتبه الحكيم لا يمدح نفسه بما لا يصح أو بما يستحيل صدوره عنه. فهمنا المعنى؟ هذا دليل من؟ دليل من قال. كذلك قول الباري تبارك وتعالى في الحديث الصحيح حرمت الظلم على نفسي. متى تقول حرمت هذا الطعام على نفسي أنت؟ بعد أن يكون مباحا. لذلك ماذا قالوا القائلون بأن الظلم جائز عقلا؟ قالوا لا يفعله تنزها، هو الذي حرمه على نفسه. لذلك قال هو مستحيل شرعا، إذا كالإضافة إلى هذا أحبابنا، ترك الظلم مع القدرة عليه أكثر مدحا من ترك الظلم مع استحالته عنه منه. ترك الظلم مع القدرة عليه أكثر تمدحا، أكثر مدحا من ترك الظلم مع استحالة وقوعه. فلذلك أولئك لهم أدلة كثيرة في بيان الجمهور، وأكرر الجمهور ماذا؟ على القول بأن الله بأن وقوع الظلم عن الله مستحيل عقلا. هذا ما ذهب إليه الجمهور. طبعا رد هذا القول بأدلة، منها أن هذا القول بأن بكون الله عز وجل يجوز عليه وقوع الظلم منه عقلا، قال هذا في تشبيه لله تبارك وتعالى بخلقه، وفيه قياس الباري تبارك وتعالى على خلقه وهو مستحيل. نعم. والذي كما قلت لكم الذي رجحه العلماء جمهور العلماء وهو الذي قرره الإمام الغزالي ودافع عنه هو القول الأول بأن وقوع الظلم من الله تعالى مستحيل عقلا كما هو مستحيل شرعا. لذلك قال الشيخ قال الإمام الغزالي رحمه الله ولا يتصور الظلم من الله تعالى فإنه لا يضاف لغيره ملكا لا يصادف عفوا فإنه لا يصادف لغيره ملكا حتى يكون تصرفه ظلما يعني لا يوجد لغير الله ملك حتى نقول بأن الله تصرف في ملك غيره فيكون ظالما. فالغزالي رحمه الله والجمهور يرون أن معنى الظلم هو التصرف في ملك الغير فجريان الظلم من الله تعالى محال عقلا. ثم قال تقدس سبحانه وتعالى عن كل سوء. نقفنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا وعفو عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم.